إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد تحدثنا في الدرس السابق في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن جزء يسير من مسألة رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى ربه تبارك وتعالى، لما قسمنا مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعوة في حياته صلى الله عليه وسلم كانت تنقسم إلى 4 مراحل. قلنا المرحلة الأولى في الدعوة هي الدعوة سرا واستمرت 3 سنوات، والمرحلة الثانية هي الدعوة جهرا وباللسان فقط واستمرت إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة، والمرحلة الثالثة في الدعوة هي الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال أو بالثأر، واستمرت هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية. والمرحلة الرابعة، وكانت آخر مراحل الدعوة، هي الدعوة جهرا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة أو امتنع عن الدخول في الإسلام بعد فترة الدعوة والإعلام من المشركين أو الملاحدة أو الوثنيين. وكانت هذه المرحلة هي التي استقر عليها أمر الشريعة الإسلامية وقام عليها حكم الجهاد في الإسلام. ثم بدأنا نتحدث عن المرحلة الأولى من مراحل الدعوة، ألا وهو مرحلة الدعوة سرا التي استمرت 3 سنوات. تحدثنا فيها عن الحكمة من الدعوة سرا في بادئ الأمر، ولخصنا ذلك قائلين أن الدعوة وليدة حديثة، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس الذين كانوا ورثوا أمر عبادة آلهة متعددة من الآباء والأجداد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة إله واحد أحد فرد صمد هو الله عز وجل. ومكة هي مركز التقاء العرب من كل القبائل، بل إن مكة كان ملتفا حول الكعبة 360 صنم، كل صنم من هذه الأصنام تعبده قبيلة من القبائل وتعظمه قبيلة من القبائل. إذن مكة لو اتبع الدين النبي صلى الله عليه وسلم، هو في زعمهم كده يظنون هذا، إنهم لو اتبعوا دين التوحيد وتركوا كل هذه الأصنام، إذن قبائل العرب لن تعظمها ولن توقرها، وستضيع منها السيادة والرفعة والشرف والسلطان والتجارة، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. ومكة أصلا في موسم الحج هو موسم حج وعبادة وموسم التقاء تجار للمبيع للبيع والشراء، فإذا المشركين في مكة يرفضوا أن هم يدخلوا في هذا الدين. فمن الحكمة أن الدعوة في اللحظة دي تكون سرا. وبدأنا نتحدث عن الرعيل الأول، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند عنصر بعنوان هؤلاء أتباع الرسل. تحدثنا السيرة أن الذين دخلوا في الإسلام في هذه المرحلة، أقصد المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الدعوة سرا التي استمرت 3 سنوات. السيرة تحدثنا أن الذين دخلوا في الإسلام في هذه المرحلة كان معظمهم خليطا من الفقراء والضعفاء والأرقاء، فقراء ضعفاء أرقاء عبيد. فما الحكمة في ذلك يا ترى؟ وما السر في أن تتأسس الدولة الإسلامية على أركان من مثل هؤلاء الناس؟ يعني احنا لما نيجي نتكلم نقول ايه، طب ده الدولة الإسلامية لسه بتقوم، يبقى بالعقل كده تقوم على يد وعلى أكتاف أناس أقوياء في المال، في السلطان، في المكانة، في المجتمع، لهم كلمة، مش تقوم على يد الضعفاء بحيث ان اسيادهم يضربوهم ويعذبوهم. زي ما انتم عارفين في السيره، بلال كان يضرب ويعذب ويوضع عليه الحجاره ويجر عريانا على رمضاء مكه في الصحراء في الارض الحارقه. طب وبعدين العقل يقول ايه؟ يعني احنا لو انت اللي بتختار هتختار مين؟ هتختار الاقوياء، تختار الاغنياء، تختار ذوي السلطان والمكانه في المجتمع، تختار اصحاب الشوكه، تختار اصحاب الكلمه، صح؟ ايه بقى الحكمة في ان الدعوة الاسلامية اول ما قامت تقوم على يد هؤلاء الفقراء الضعفاء المساكين، ومنهم العبيد ومنهم الارقاء؟ ها؟ نعم، لا ننكر ان كان في اغنياء زي ابو بكر الصديق، كان تاجر كبير جدا ومشهور في كل قبائل العرب، في زي عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، في كتير، في زي مصعب بن عمير، مصعب بن عمير يعني رضيع النعيم. مصعب بن عمير ده كان لما يمشي من طريق كان دايما لبسه حرير، كان لو مشي من طريق كل مكة تعرف هو مشي منين. عارف ليه؟ بيحط أجود أنواع العطور، كان بيجيب بقى إيه، برفانات مستوردة مخصوص من باريس، فاهم أنت؟ فدايما لما يمشي من شارع يعرفوا على طول مصعب بن عمير مشي منين. ورغم ذلك ماشي هو دخل الإسلام، لكن إحنا بنتكلم على الكسرة. القسرة ايه؟ كانت هي الفقراء الضعفاء العبيد. الجواب على هذا ان هذه الظاهرة هي الثمرة الطبيعية لدعوة الانبياء في فترتها الاولى. الم ترى الى قوم نوح كيف كانوا يعيرونه؟ قوم نوح الكفار بيعيروا نوح عليه السلام بان اتباعه الذين من حوله ليسوا الا من اراذل الناس ودهماؤهم، يعني الناس الفقراء اللي هم النجارين والمثل اللي بينظف الشارع واللي بيعمل معرفش، ما هماش وزراء ولا ايه، اصحاب مكانات في المجتمع. قال الله حكاية عنهم لما قالوا لنوح ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. ده حتى اول ما انت قلت لهم تعالوا جم بادي الرأي، يعني من غير ما يفكروا. هم بيعيبوا عليهم ان هم اتبعوا نوح من غير ايه، تفكير، مع انه ده الصح، اصل طريق الحق مش محتاج تفكير، فهمني؟ فادي قوم نوح. طب فرعون وشيعته كيف كانوا يرون اتباع موسى؟ يرونهم اذلاء مستضعفين، حتى قال عنهم بعد ان تحدث عن هلاك فرعون واشياعه قال الله تبارك وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيه. يعني ربنا أعطى الأرض لمين؟ للي كانوا مستضعفين، اللي هم مين؟ بني إسرائيل، كانوا أذلاء مستضعفين من قبل فرعون، كان بيعذبهم، كان مستعبدهم. طيب ثمود، وإلى ثمود الذين أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام. ثمود الله عز وجل أرسل إليهم نبيه صالح، كيف تولى عنه الزعماء المستكبرون وآمن به الفقراء المستضعفون؟ حتى قال الله في ذلك قال الملأ الذين استكبروا من قومه، لما الوزراء بقى والأصحاب الجاه، قال الملأ، وسموا الملأ لأنهم يملؤون العين مهابة، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ انتم متأكدين ان ده رسول ولا راجل كذاب؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. يبقى مين اللي اتبع صالح؟ الفقراء الضعفاء. مين اللي استكبر وترك؟ الأغنياء وأصحاب الجاه. يبقى مسألة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الرعيل الأول كانوا من الفقراء، هؤلاء الذين قامت عليهم الدولة الإسلامية، ده مش أمر إيه؟ مش أمر جديد، ده هم دول من زمان إيه؟ أتباع الرسل. فكان ده أول عنصر بنتكلم فيه في لقاء اليوم، هؤلاء أتباع الرسل. وعلى المستوى بتاعنا احنا، شوف انت دايما في المسجد مين اللي جالس يسمع الدرس ومين اللي بره، مين اللي بيجي يحافظ على الصلوات ومين اللي بيجي في الصلوات في المناسبات عشان بس التلفزيون بيصور او غيره، تشوفهم ساعتها. طب بقيت الاسبوع بيصلوا؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ ما انت بتشوفهم كده دايما يوم الجمعه، غير كده ما تشوفهمش تاني. فالسر في ذلك أن حقيقة هذا الدين الذي بعث الله به عامة أنبيائه ورسله إنما هي الخروج. افهم بقى، حقيقة الدين ده هي الخروج عن سلطان الناس وحكمهم إلى سلطان الله وحكمه وحده، وهي حقيقة تخدش أول ما تخدش ألوهية المتألهين وحاكمية المتحكمين وسطوة المتزعمين، وتناسب أول ما تناسب حالة المستضعفين والمستذلين والمستعبدين. ما هو الدين ده بيدعو لإيه؟ إنك تعبد إله واحد هو السيد، والكل دونه سواسية، الناس كأسنان المشط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمين يرفض؟ ما أنت برضو ممكن تسأل سؤال، الله طب خلاص عرفنا أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم اللي قامت عليهم الدولة الإسلامية كانوا هم الفقراء المستضعفين، ما كانوش الأغنياء، وجاوبنا على دوت قلنا لأن هي دي سنة الله في الكون، هم دول دايما أتباع إيه؟ الرسل. طب السؤال ليه برضو يبقى هم دول أتباع الرسل؟ ليه مش الأغنياء؟ الجواب لأن كل غني أو أكثر يعني الأغنياء يحب أن يبقى هو صاحب الكلمة وصاحب القرار، بيشعر في داخله أنه هو إله، أن كلمته يستجاب ليها. فاهمني؟ فإزاي أنا متعود أن أنا أمر، هروح أتبع نبي بعد كده هو اللي هيأمرني وفي شرع يحكمني، ومش أنا اللي هأمر ومش هعمل اللي بدالي، ده أنا كده مش هتبع هوايا، ده أنا كده هتبع شرع، يبقى أنا بقيت مأمور مش آمر. فيقول لك لا مش عايز. فهمت السبب ايه؟ انما الضعفاء بقى دول اصلا تربوا من البدايه على ايه؟ افعل ولا تفعل، صح؟ ياخذون الاوامر من ايه؟ من اسيادهم الذين استعبدوهم. فبالنسبه له لما يجي له بقى السيد الحقيقي السيد الاكبر الله عز وجل فيقول له افعل ولا تفعل، والنبي يقول له افعل ولا تفعل، بالنسبه له الامر ايه؟ مش جديد عليه. بس في فرق بقى، هنا حس بحرية. ليه؟ لأن هنا الأوامر تناسب الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم، فيعلم كل إنسان قدراته إيه، فبيأمره بما يناسبه. مش بس كده، ده كمان وما جعل عليكم في الدين من حرج، بيخفف عليه. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أنت فاهم قصدي؟ من لم يجد الماء فعليه بالتيمم. فبيحصل فيه ايه؟ بالنسبة للصيام فعدة من ايام اخر، بالنسبة اللي مش هيقدر. فتلاحظ اللي بيحصل، حتى الاوامر فيها تيسير وتخفيف. فبالنسبة كده بقى لهؤلاء يحس ان هو كده عنده حرية وعنده المجال واسع، غير اما كان سيده بيأمره افعل ده ما فعلوش يعاقب معايا ويضيق عليه، وكان يحمله فوق طاقته لأنه لا يعلم قدر طاقة هذا الشخص. لذلك الدين ده حقيقة تخدش أول ما تخدش ألوهية المتألهين وحاكمية المتحكمين وسطوة المتزعمين. وتناسب أول ما تناسب حالة المستضعفين والمستذلين والمستعبدين. فيكون رد الفعل أمام الدعوة إلى الإسلام لله وحده هو المقابرة والعناد من أولئك المتألهين المتحكمين، وتكون الإذعان والخضوع والاستجابة من هؤلاء الإيه؟ المستضعفين. فهمنا ليه أتباع الرسل دايما هم الضعفاء؟ طيب مين أول الناس إسلاما بقى؟ وردت روايات تقول إن علي بن أبي طالب، وردت روايات تقول إن أبو بكر الصديق، وردت روايات تقول إن زيد بن حارثة. مين هم أول الناس إسلاما؟ في حديث عن عفيف الكندي رضي الله عنه أنه قال، ركز معي، كنت امرئا تاجرا فقدمت الحج فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة. أبتاع يعني أشتري، وأبيع يعني أبيع. وكان امرؤ تاجرا، فوالله إني لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه. الخباء خيمة يعني الرجل عفيف الكندي بيشتري من العباس ابن عبد المطلب، وهو بيتكلم معاه ناحية منى، لقى خيمة كده بعيد واحد طالع منها، فنظر إلى الشمس، يعني بيشوف الساعة كام يعني، ما كانش فيه ساعة ساعتها، الساعة هي ايه؟ الشمس. نظر إلى الشمس يعني بيعمل ايه؟ بيشوف الساعة كام. فلما رآها مالت، يعني بعد الزوال باتجاه الغروب، قام يصلي، يعني بص كده ايه، لا الساعة بقت 8، يعني ايه؟ أذان المغرب. فهمت أقصد ايه؟ ثم ده قام يصلي، ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء، خرجت امرأة من الخيمة دي الذي خرج ذلك الرجل منه، فقامت خلفه تصلي. ثم خرج غلام حين ناهز الحلم من ذلك الخباء، برضو من الخيمة دي، وناهز الحلم يعني قرب البلوغ، قبل سن البلوغ يعني، فقام معه يصلي. قال اللي هو عفيف الكندي يعني، قال فقلت للعباس يا عباس ما هذا؟ قال خلي بالك اصله بيستغرب ليه، اصل هم متعودين ان هم لما يجوا عند الاصنام يوم ينحني للصنم وخلاص على كده، انما ده لقى فيه حاجه اسمها ركوع وسجود وشكل تاني خالص مختلف، وما بيسجدش، ما فيش صنم قدامه، ده اللي قدامه مين؟ الكعبه. فتعجب فقال يا عباس ما هذا؟ قال هذا محمد ابن أخي، أخي عبد الله ابن عبد المطلب. قال قلت من هذه المرأة؟ طب دي مين هي كمان؟ قال هذه امرأته خديجة بنت خويلد. قال فقلت من هذا الفتى؟ قال هذا علي بن أبي طالب ابن عمه. فهمنا الحديث ده من أول الناس إسلاما؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة وإيه؟ وعلي بن أبي طالب. قال قلت فما هذا الذي يصنع؟ إيه العبادة اللي شكلها مختلف عن بتاعتنا، عن عبادتنا دي؟ قال يصلي وهو يزعم أنه نبي، ده بيقول إنه نبي، ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى، ما حدش اتبعه غير دول، زوجته وعلي، وهو يزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. قال فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث ابن قيس يقول وأسلم بعد فحسن إسلامه. قال لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ، يومها يعني يوم ما شاف مين؟ ثلاثة، يعني دلوقتي كل واحد منهم يعتبر ايه؟ تلت الإسلام، صح؟ قال لو كنت أنا أسلمت في اليوم ده كنت أنا بقيت ربع الإسلام. فهمت ايه؟ قال لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ فأكون ثانيا مع علي بن أبي طالب، أكون أنا ثاني واحد يعني. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ده حديث. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة علي. يبقى ده بيأكد برضو إيه؟ الحديث اللي معانا. وهذا حديث رواه الترمذي وأحمد وقال الساعاتي في الفتح قال سنده جيد. في حديث آخر عن سلمان رضي الله عنه قال سلمان فارسي قال أول هذه الأمة ورودا على نبيها، يعني وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أولها إسلاما علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب. هذا الحديث قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني ورجاله ثقات. نعم ورودا ورد يعني وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا يقصد أول الأمة إسلام. هو أول الأمة إسلام مين؟ النبي. آمن الرسول بما أنزل إليه من رب، يبقى مين أول واحد أسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب غير النبي مين أول واحد بقى أسلم؟ السيدة خديجة. مش قصدنا النساء. طب مين أول واحد أسلم من الرجال؟ علي بن أبي طالب. فهمت هذه؟ وعن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال أول من صلى، وفي لفظ أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي. وهذا الحديث رواه الترمذي وأحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. يبقى الأحاديث كلها صحيح، وكل الأحاديث اللي ذكرناها دلوقتي بتنص على إن أول الناس إسلاما بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة هو مين؟ علي بن أبي طالب. في حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال أبو بكر ألست أحق الناس بها؟ يعني إيه؟ بالخلافة يعني. ده الكلام ده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم مين اللي يمسك الخلافة؟ أبو بكر ولا عمر؟ لا يا جماعة ده عمر شديد مش هينفع. طب أبو بكر؟ لا. طب عثمان؟ طب فبدأوا يختلفوا مين اللي هيمسك الخلافة. سيدنا أبو بكر بقى بيتكلم رضي الله عنه وارضاه قال ألست أحق الناس بها؟ يعني بالخلافة. ألست أول من أسلم؟ الله الله الله، إيه ده بقى؟ إحنا عندنا أحاديث قالت مين اللي أسلم؟ سيدنا علي. دلوقتي سيدنا أبو بكر بيقول إيه؟ أنا الأول من أسلم. ألست صاحب كذا؟ ألست صاحب كذا؟ يعني أنا صاحب الهجرة مع النبي، ثانية ثانية زوما في الغار، أنا كذا، فاهم إزاي؟ وبدأ يعدد مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. هذا حديث رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي. يبقى عندنا حديث بيقول إن أبو بكر الصديق هو إيه؟ أول من أسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه في قصة ما حصل بين أبي بكر وعمر من الخصومة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حصلت خصومة بين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ودي برضو هتجينا في السيرة لسه تفصيلا يعني. المهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هذا الحديث رواه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، وهو في فتح الباري أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبو بكر الصديق أنه كل الناس قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، وأبو بكر الصديق قال إيه؟ صدق. وواساني بنفسه وماله، يعني أعانني وساعدني بنفسه وماله. ف فهذا الحديث ايضا يدل على ايه؟ ان الكل كذب، واللي اول من صدق مين؟ ابو بكر. يبقى معنى كده ان اول من اسلم مين؟ ابو بكر. خلي بالك احنا عندنا احاديث قالت علي، وعندنا احاديث دلوقتي بتقول ايه؟ ابو بكر. انا عايزك تركز معايا. وعن عمار رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمس أعبد، خمسة من العبيد يعني. ركز بقى عشان هيبدأ الأحاديث تتفهم دلوقتي. إلا خمس أعبد، وامرأتان، وأبو بكر. في هذا الحديث أن أبا بكر أول من أسلم من الأحرار مطلقاً، لأنه كان حر. بس خلي بالك وقال لك إيه؟ أنا أول ما شفت النبي أسلم كان معاه خمسة أعبد وامرأتين وأبو بكر. يبقى أبو بكر ده غير الامرأتين وغير مين؟ غير الخمسة أعبد. يبقى دول عبيد، يبقى ده إيه؟ حر. يبقى ده من أول الأحرار، ودول إيه؟ العبيد. خلي بالك معاي عشان لما تيجي تلاقي مثلا إن بلال أسلم تقول آه هو أول من أسلم بس في العبيد، وابو بكر اول من اسلم بس في الاحرار. انت فاهم ازاي؟ فيطلع فعلا ان كل واحد فيهم ايه؟ اول من اسلم. وزيد في الموالي، وخديجه في النساء. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني لما نيجي نصنفها هنلاقي ان كل واحد فيهم ايه؟ اول من اسلم، بس اول من اسلم في الايه؟ في القسم الخاص بيه. وصل معنى؟ عشان لما تيجي تقرا اول من اسلم علي واول من اسلم ابو بكر، طب تيجي ازاي؟ لا، ما هو أول من أسلم من الصبيان علي. معايا؟ يبقى الأحاديث كلها فعلا ما بتقول أول من أسلم يطلع فعلا إيه؟ أول من أسلم. بس هي ظاهرها أن فيها تناقض، لكن هي ما فيهاش تناقض. فلا منافاة في ذلك، فإن أبا بكر أول من أسلم منين؟ من الرجال. وعليا أول من أسلم منين؟ من الصبيان. وخديجة أول من أسلم منين؟ من النساء. وزيد بن حارثة أول من أسلم منين؟ من الموالي. وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه. ها، عايز أوصل معلومة. زيد بن حارثة من الموالي، هشرح لك يعني إيه موالي. يبقى لما تيجي تقرأ حديث، أنا كنت كل حديث بقرأه بقول لك درجة صحته. تقرأ حديث تلاقي يقول لك إيه؟ علي أول من أسلم. تقرأ حديث تلاقي يقول لك إيه؟ أبو بكر أول من أسلم. تقرأ حديث يلاقي يقول لك مين؟ خديجة أول من أسلم. تقرأ الآية تقول لك مين أول من أسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول، يبقى أول واحد آمن هو الرسول. فاهمني؟ تيجي في الموالي تلاقي مين؟ تيجي بعض الأحاديث تلاقي إن زيد بن حارثة. هو مين يا جماعة اللي أسلم؟ هي الأحاديث دي فيها صحيح وضعيف؟ ما في تناقض، يبقى أكيد فيها حاجة صحيحة حاجة مش صحيحة. فنيجي نبص نلاقيها ايه؟ كلها صحيحة. طب ازاي كلها صحيحة وخارجة من مشكاة واحدة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يتكلم إلا بالحق، ويطلع فيها تعارض؟ لا، ما فيهاش تعارض، هي ظاهرها فيها التعارض. لكن لما نيجي نوفق بين الأحاديث تلاقي إن أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر، ومن النساء هي خديجة، من الصبيان هو علي، من الموالي زيد بن حارثة. مفهوم؟ وكده ما يبقاش فيه ايه؟ تعارض. وقد كان من اوائل من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عمرو بن عبسة رضي الله عنه. فعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه انه قال: قلت يا رسول الله من معك على هذا الامر؟ خلي بالك كلمة الدين تسمى بايه؟ بالامر. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد، يعني من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فورد. المهم عمرو بن عبسة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله من معك على هذا الأمر؟ مين اللي معك في الموضوع ده؟ قال: حر وعبد. حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. ثم قال له: ارجع إلى قومك حتى يمكن الله عز وجل لرسوله. قال: وكان عمرو بن عبسة يقول: لقد رأيتني وإني لربع الإسلام. ربع الإسلام. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ايه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من عمرو بن عبسة مين اللي معاك على هذا الامر، قال حر وعبد. حر وعبد، مين الحر؟ ابو بكر. والعبد مين؟ بلال. يبقى بلال اول من اسلم منين؟ من العبيد. زيد بن حارثة اول من اسلم منين؟ من الموالي. خديجة اول من اسلم منين؟ من النساء. علي اول من اسلم منين؟ من الصبيان. ابو بكر اول من اسلم منين؟ من الرجال. فاهمني؟ يبقى نستفيد درس مهم جدا، وهو اوعى عمرك لما تلاقي حديث وتشوف درجة صحته تلاقيه صحيح، وبعدين تشوف حديث تاني وتشوف درجة صحته تلاقيه صحيح، تنظر ليهم للنظرة الأولى تشعر ان فيهم تعارض. ما داموا الاثنين في درجة الصحة اعلم ان مفيش تعارض، بس التعارض المشكلة ممكن يكون التعارض عندك انت في ذهنك، لكن لو لجأت للعلماء تجد ان هم يوفقوا لك ما بين ايه الاحاديث. مفهومة دي؟ قلت لك هشرح معنى الموالي. يعني ايه بقى موالي؟ كلمة مولى كلمة في اللغة العربية من كلمات الأضداد. يعني الكلمة التي تحمل معنى وتحمل معنى الضد. فلما نيجي نقول الله عز وجل مولى المؤمنين، يعني ايه؟ سيد المؤمنين. يبقى المولى هنا بمعنى ايه؟ السيد. لما اجي اقول زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ايه؟ يعني الخادم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة مولى تحمل معنى السيد ومعنى معنى الايه؟ الخادم. مفهومة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بكده لاحظنا من اتبعك على هذا الأمر؟ قال النبي حر وعبد. وبعدين كانوا بيخرجوا يصلوا أو يتكلموا في السر. يعني اتكلمنا عن مرحلة الدعوة الإيه؟ السرية. استمرت في مكة قد إيه؟ 3 سنوات. سبب إن هي دعوة سرية إيه؟ إن الدين لسه جديد، الناس لسه ما تستوعبش الأمر، لسه المشركين متمسكين جدا بعادات وتقاليد الآباء والأجداد، متمسكين جدا بمسألة السيادة والمال والتجارة. فلما يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة إله واحد ويتركوا كل ده، معناه ان كأنه بيحاربهم في ايه؟ في أكل عيشهم وفي مكانتهم الاجتماعية وفي سلطانهم وفي تجارتهم وفي عقيدتهم. فمش من حكمة ان يجهر بالدعوة في البداية، فيبدأ في البداية 3 سنين يدعو سرا، يستقطب ويجمع حوله المؤمنين والذين يصدقوه ويتبعوه، تقوى شوكة الإسلام قليلا، يبدأ بعد كده يعمل ايه؟ يجهر بقى بالدعوة. فهمتني؟ فنتنقل للمرحلة الثانية من مراحل الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي مرحلة الجهر بالدعوة. مرحلة الايه؟ الجهر بالدعوة. وقلنا هي دي المرحلة الثانية، الدعوة جهرا باللسان فقط، واستمرت حتى الهجرة. استمرت حتى الهجرة. ده كان الموجز. إليكم الأنباء بالتفصيل. قال ابن هشام في السيرة: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا. أهو بدأ الناس إيه؟ يكتروا ويدخلوا الإسلام، من النساء والرجال، حتى فشى ذكر الإسلام بمكة. خلاص انتشر الإسلام في خلال 3 سنين دي في مكة، اتعرف ان في حاجة اسمها إسلام. فأمر الله رسوله ان يصدع بما جاءه من الحق. خلاص يا محمد، الناس عرفت دلوقتي ان في إسلام، هتخبي ليه بقى؟ ابدأ بقى اجهر. وان يبادي الناس بأمره وان يدعو اليه. وكان بينما أخفى رسول الله أمره واستتر به إلى أن أمره الله بإظهار دينه 3 سنين من مبعثه صلى الله عليه وسلم، اللي هي مرحلة الدعوة السرية 3 سنين، وبعد كده بدأت مرحلة الدعوة الجارية بالإيه؟ باللسان فقط. لأن المرحلة الثالثة باللسان وباليد. أول أمر بإظهار الدعوة، أول ما نزل بهذا الصدد قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. أول ما نزلت الآية دي عمل النبي بدأ بقى إيه؟ ينذر عشيرته الأقربين. الأقربين يعني مش يبدأ يكلم كل أهل مكة، لا ده بيبدأ يجمع مين؟ عيلته ويكلمهم. طب عمل إيه؟ طب وإحنا ليه نقول عمل إيه؟ عشان نفهم يعني فيلم نتفرج عليه حدوتة نحكيها؟ لا، عشان أنت تتعلم تعمل إيه، فهمني؟ السورة التي وقعت فيها هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين سورة الشعراء الآية 214، هي سورة الشعراء ذكرت فيها، خلي بالك بقى معايا، وياريت ياريت ده واجب عملي يعني من مسألة تدبر وتأمل القرآن بقى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوا؟ احنا بنتكلم في خطبة الجمعة عن ايه؟ عن دعوة لتدبر القرآن، صح؟ عايزين برضو الأسبوع ده كده لحد ما نلقاكم إن شاء الله يوم الأربع القادم، احنا نغير الميعاد نخليه بدل الاثنين نخليه ايه؟ الأربع، عشان في بعض الناس بتبقى صايمة يوم الاثنين. المقصود الآية دي وأنذر عشيرتك الأقربين في سورة ايه؟ الشعراء. ليه؟ دي حاجة، عشان لما يبدأ ينذرهم هينذرهم بإيه؟ بالقرآن، صح؟ وهيدعوهم بإيه؟ بالقرآن. ويبشرهم بالجنة بمين؟ بالقرآن. ويحذرهم من النار بإيه برضو؟ بالقرآن، صح؟ ويدعوهم لحسن الأخلاق بإيه؟ بالقرآن. وللتوحيد، هو القرآن هو منهج حياة. فعشان ما تجوش تقولوا إن هو شاعر، لأ، يا شعراء دققوا في شعركم ودققوا في كلام القرآن ستعلمون يا شعراء أن هذا ليس بشاعر. مش قالوا عليه شاعر، صح؟ ده دي واحدة. الحاجة التانية بقى، طب سورة الشعراء تلاحظ فيها أن أكتر حاجة ذكرت فيها قصة سيدنا موسى. عايزك تمسك سورة الشعراء كده وتقعد تقراها، هتلاقي كل شوية يجيلك ذكر مين؟ قصة سيدنا موسى. الله، سيدنا موسى وبني إسرائيل وفرعون. طب احنا من؟ تفهمني؟ احنا من؟ احنا ده مكة والمشركين، ايه دخل ده بده؟ لا، اتعلم بقى واقرا القرآن بفهم. هذه الآية نزلت في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين، الآية 214 بتتكلم عن إيه؟ ذكرت في هذه السورة أولا قصة موسى عليه السلام من بداية، افهم، من بداية نبوته، من بداية ما بقى نبي إلى هجرته مع بني إسرائيل لما ترك مصر وخرج. لاحظت حاجة ولا لسه؟ ها؟ يعني يا محمد انت ليك اسوه في موسى، انت ليك اسوه في مين؟ في موسى. خلي بالك، وما دمت في مرحله الدعوه جهرا هيجي عليك وقت وتهاجر زي ما موسى ايه؟ هاجر. فاوعى تفكر يا محمد ان لما تهاجر وتترك بلدك ان انت كده غير الرسل، لا، ده المنهج. ابراهيم هاجر عليه السلام منين؟ هاجر منين؟ من بابل، من العراق، راح لحران، ومن حران راح لمصر، ومن مصر راح لمكة، فهمني ازاي؟ ولوط عليه السلام وكتير من الأنبياء وسيدنا عيسى عليه السلام. فالمقصود السورة اتكلمت عن ذكر نبوة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون معه وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله، الدعوة الإيه؟ الجهرية. فنرى أن هذا التفصيل إنما جيء به حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله، ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم، يعرفوا اللي هيحصل لهم، ما يبقاش مفاجأة. فاهم ازاي؟ يعني انت لما تفاجأ بأمر ان انت بتهاجر من بلدك، ولا لما يبقى عندك خلفية مسبقة. عشان كده كان ورقة بن نوفل رضي الله عنه وارضاه قال للنبي ايه اول ما قابله؟ ليتني فيها جزعا اذ يخرجك قومك، يا ريتني كنت شاب قوي عشان انصرك لما قومك يخرجوك. النبي استغرب، او مخرجيه هم؟ وانا قلت لهم ايه؟ ده انا بقول لهم اتبعوا ربنا، بقول لهم اعبدوا الله، ايه اللي يخرجوني ليه؟ عشان كده اداله الفكره منين؟ من البدايه. خلي بالك معايا، اللي هي سنه الابتلاء. وقلت لك لقمان وهو بيعلم ابنه اقم الصلاه، بس دي هتنفعك يا ابن الصلاة دي، طب فين حق الناس عليك؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. طب هتعمل الموضوع ده؟ يبقى جهز شنطتك، اصبر على ما أصابك. فهمني؟ واصبر على ما أصابك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما ينفعش. والآية دي فين؟ سورة العنكبوت. أصل العنكبوت هيعمل إيه؟ أنا مش عايز أحرق الخطبة. ما هي ليه في سورة العنكبوت الآية دي؟ عشان هم هينصبوا عليك الشباك بتاعتهم عشان يصطادوك، بس في النهاية شباك واهية، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فهمني؟ فيبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطى فكرة مسبقة للنبي صلى الله عليه وسلم وقومه أتباعه يعني المؤمنين، إن خلي بالكم هتخرجوا، وخلي بالكم هتكذبوا، وخلي بالكم هتضطهدوا زي ما حصل مع موسى هيحصل لكم، فما تستغربوش وكونوا مستعدين، ولما يحصل ما تجزعوش تقولوا هو يا رب حصل ليه كده؟ حصل ليه؟ مش انتوا لوحديكم، ده اللي قبليكم. فهمت الفكره المقصود ايه؟ ومن ناحيه اخرى تشتمل هذه الصوره على ذكر مآل المكذبين للرسل. ما انت لما تيجي تقرا سوره الشعراء هي ما كلمتش عن سيدنا موسى بس، هتبص تلاقي وانت بتقرا السوره بقى يجي لك بقى تعقيب، دايما بعد كل كام ايه يجي لك تعقيب. ايه هو بقى التعقيب؟ هلاك قوم نوح. فاهمني؟ وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب الايكه. الله، انت عمال تقرا ايه؟ هلاك دول ودول ودول ودول، تسال بقى نفسك هم دول هلكوا ليه؟ عشان ما اتبعوش الرسل بس. يبقى ده انذار لمين؟ لمشركي مكة، انتوا مش هتتبعوا محمد هيحصل لكم زي دول. وفي نفس الوقت ليشفي صدور قوم مؤمنين، بيطمن مين؟ المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، اطمنوا الإزاء اللي هم ألحقوا بيكم مش هيضيعها بقى، هتشوفوا مصارعهم ونهايتهم. عرفت الصورة جاية في الوقت ده ليه؟ علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه كيف هلكوا يعني بالأخص، ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يقول إليه أمرهم وبما سيلقونه من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب. يعني أدي فرعون كذب موسى، حصل له إيه؟ هلاك وإغراق، وفي القبر إحراق، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون إيه؟ أشد العذاب. يبقى دي إغراق وإحراق، كل ده بسبب إيه؟ إن فرعون كذب موسى عليه السلام. فكأن دي رسالة لمين؟ لقريش، أنتوا هتكذبوا رسالة محمد هيحصل لكم زي ما يحصل لفرعون. مش بس كده، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين. في نهاية القصة بتاعت موسى عليه السلام وفرعون، مين اللي انتصر؟ موسى عليه السلام. مين اللي ممكن له في الأرض مع إنه كان مستضعف؟ بني إسرائيل، عشان إيه؟ اتبعوا موسى. يبقى كذلك أنتوا برضو يا أتباع محمد، أنتوا مستضعفين مضطهدين من بلادكم مطرودين، بس في النهاية هتبقوا ممكنين. ها، فهمنا الصورة اللي جت في الوقت ده؟ احنا قلنا قبل كده لما جينا نتكلم عن السيرة، قلت احنا هندرس السيرة ليه، فذكرت منها اسباب، وقلت من ضمن اسبابها عشان نعرف اسباب نزول القرآن ونعرف تفسير القرآن. ما انت لما تيجي دلوقتي هسألك سؤال، لما تيجي بقى تقرأ سورة الشعراء دلوقتي بعد ما فهمت الموضوع ده، هيبقى زي ما كنت بتقرأ قبل كده؟ لا طبعا. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. أمروا بده في سورة الشعراء، وعرفنا أن دوت حصل في وقت الجهر بالدعوة، عشان موسى عليه السلام كان جهر بالدعوة، فأوزي من فرعون هو وأتباعه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث نفس المشهد. طيب، كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نفذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين؟ كيف حقق هذه الآية؟ وإحنا قلنا الأصل إن المسلم لما تجيله آية يتعامل معها معاملة عملية وليست نظرية. في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، عملي بقى النبي أو اتحرك عملي، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، طلع على جبل الصفا، فهتف: يا صباحا، بعلب صوته، وهي كلمة ينادى بها للاجتماع لوقوع أمر عظيم. كانوا بيقول: يا ناس تعالوا. فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، جريوا راح يشوفوا مين اللي بيتكلم ده. فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ أنت عارف يعني إيه؟ جبل الصفا ده مش كبير زي جبل أحد، ده صغير، يعني أنت لو واقف تلف بس حاجة بسيطة تقدر تشوف ورا فيه إيه، فاهمني؟ فالنبي يقول لهم: لو أنا قلت لكم بقى إن ورا الجبل ده جيش بحاله هيجي عليكم ويحاربكم، تصدقوني؟ خلي بالك، أكنتم مصدقي؟ قالوا، ما فيش كلام على طول، قالوا: ما جربنا عليك كذبا. أنت دايما متعودين إن أنت دايما إيه؟ صادق، فلو قلت لنا إن في جيش ورا الجبل الصغير ده هنصدقك برضه. انت فهمت ليه قال الكلمة دي؟ ما انت بتقرأ الحديث بس مش عارف هو ليه قال دي، صح؟ قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. انا جاي احذركم ان في نار. قال ابو لهب: تبا لك ما جمعتنا الا لهذا، فانت مجمعنا من بيوتنا واحنا متعودين ان اللي يجي يقف ويقول يا صباحاه يبقى في مصيبه، فلازم كلنا نيجي، حتى لو واحد عيان بيموت يشيلوه، ولو واحد مش قادر يروح يبعت الخادم بتاعه، المهم لازم ايه يعرف الخبر ايه. انت مجمعنا وفي الاخر تقول لنا انا نازل لكم من عذاب يوم اليم؟ تبا لك يا محمد سائر اليوم، قال هذا جمعتنا. خلي بالك، ما حدش رد على النبي خالص غير اول ما رد، رد مين؟ قرايبه. افهم دي كويس، اصل انت اول ما هتلتحي اول ناس هتعرضك مين؟ قرايبك. اول ما تحافظ على الخمس صلوات في الجامع اول واحد هيعرضك مين؟ قرايبك. اول ما انت هتنتقبي اول واحد هيعرضك مين؟ جوزك، صح؟ قال ابو لهب: تبا لك ما جمعتنا الا لهذا. النبي ما اتكلمش، ربنا اللي رد. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. عرفت جات السورة دي ليه؟ هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. أبو لهب يبقى عم النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف سبحان الله، نقول أبو لهب عم النبي لعنة الله على أبو لهب، ونقول سلمان الفارسي اللي ما يقربش للنبي ولا من بلد النبي نور رضي الله عنه وأرضاه. حاضر، عايزنا بيانها يعني، حاضر. نعم، حاضر. الأول شوف المعجزة هنا، أبو لهب هو اسمه أبو لهب ليه صحيح؟ ها؟ ماشي، ما هو اسمه عبد العزة بس ليه لقب بأبو لهب؟ ها؟ عبد العزة ليه بقى لقب بأبو لهب؟ لأنه كان ليه ضفيرتين، هو كان أحول كمان، وكان ليه ضفيرتين كده، وكان شعره لونه أحمر، أحمر قوي، فكأنه زي لهيب النار، فسمي بإيه؟ بأبا لهب. خلاص؟ طيب، أبو لهب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك يا محمد، سائر اليوم أعلى هذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ده الشاهد بقى اللي أنا عايزه، سيصلى نارا إيه؟ ذات لهب. هو مين اللي هيروح النار؟ اللي آمن ولا اللي مات على الكفر؟ اللي مات على الكفر. فكأن الآية بتقول إن أنت يا أبو لهب هتعيش على الكفر وتموت على الكفر، ولا يمكن تدخل الإسلام. سؤال: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنعتبره نبي، ده انا برد على بعض الشبهات بقى ايه غير المسلمين، لو كان محمد ده ما هوش رسول، بشر عادي زيه زينا كده، مصون بيقولوا كده، ده هو بشر وضحك على الناس وخدعهم وقال لهم انا نبي ورسول. طب ماشي، هنفترض جدلا، هو مش كان في واحد اسمه عبد الله بن ابي بن سلول كبير المنافقين، وفي منافقين كتير قالوا ان هم مسلمين لكن هم من الداخل كفار، اظهروا شيء وابطنوا شيء تاني؟ ها، مش كان ممكن ابو لهب ده يهد الدين ده كله في كلمه واحده؟ يقول ايه؟ هو محمد بيقول لكم ان هو رسول، وان ربه بيوحي ليه، وان ربه يعلم الغيب. طيب ربه قال ان انا هموت على الكفر، طب اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يحصل ايه في الدين بقى؟ خلاص كله تهد، صح؟ يبقى ازاي انت بتقول ان هو هيموت على الكفر وادي ايه الراجل قال الشهاده، وانت هتبقى تفتح قلبه وتشوف؟ انت فاهم قصدي ايه؟ معايا ولا مش معايا؟ يبقى ده اللي قال الكلمه دي هو اللي خلق ده، ويعلم انه لا يمكن يفكر في دي، يبقى ده مش كلام بشر، لان عمر البشر ما يقدر يتوقع انسان هيعمل ايه لمده حياته كلها 70-80 سنة، صح ولا مش واخد بالك معايا؟ فدي لوحدها كمان هدي دليل واثبات على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤالك بقى، بتقول لي طب ده الآية قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. طب النبي طلع فوق جبل الصفا ما أنذرش عشيرته الأقربين أو يعني؟ لا أنذر، بس في أحاديث تانية بقى تبين لك إيه اللي عمله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. أم فين بقى؟ خلي بالك برضو عشان ركز معايا، الحديث بتاع السيدة عائشة هنا بيتكلم في جزئية مشهد، والحديث بتاع ابن عباس اللي احنا ذكرناه آنفا لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وقال يا صباحاء، ذكر مشهد لما نجمع الحديثين مع بعض يكتمل ليك الصورة. فاهمني؟ ايه هي بقى؟ نتكلم عن حديث سيدة عائشة، ان هي بتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، مع عمته، يا بني عبد المطلب العيلة، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. عايزين فلوس؟ دي أملكها، خدوا اللي انتوا عايزينه، إنما تقولوا لي جنة عشان إحنا قرايبك مش متاعتي دي. فهمني؟ وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. المقصود هنا لو جمعنا الحديثين يكتمل عندنا الصورة، إن النبي صلى الله عليه وسلم طلع على جبل الصفا وبدأ ينذر الناس ويجمعهم، وبعدين بدأ إيه؟ ينذر عشيرته الأقربين بقى إيه؟ خاص، فعم وخاص، فعم وإيه؟ وخاص. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش، أدي كلام إيه؟ عام، أو كلمة نحوها، يعني كلمة تشبه كده، يعني قال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب عمي لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. يبقى وضحت الصورة دلوقتي بقى بمجموع الأحاديث ولا لا؟ يبقى النبي طلع على جبل الصفا، دعا قريش كلها اتجمعوا، جي أبو لهب قال له عايز إيه؟ قال له أنا بنذركم من عذاب يوم أليم، قال له تبت يدك يا محمد، نزلت عليه إيه؟ تبت يد أبي لهب وتب. راح النبي مكلم قرايبه قال لهم أنا كلمت الناس كلها أهو، وأنتوا بقى بالذات بقول لكم إن أنا مش هغني عنكم من الله شيء. فهمت الصورة؟ فهذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ، فقد فاصل الرسول عليه الصلاة والسلام قومه على دعوته، وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم. يعني مش عشان أنت عمي ولا أنت بنتي، لا، ده أنا القرابة بيني وبينكم في الدين مش في الدم. لذلك جاءت الآية توضح ده عن قول نوح عليه السلام لما رأى ابنه أمام عينه يغرق، قال رب إن ابني من أهلي أهلي وإن وعدك الحق. ربنا رد عليه قال له إيه؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عامل غير صالح. يبقى كأن ربنا بيصحح بقى المعلومة لسيدنا نوح، يا نوح ما هو قال له كده إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يا نوح أنت تعمل زي الناس الجهلة يقول لي إن هو قريبه اللي هو بتاع الدم صلة الدم، لا، أنت قريبك ابنك اللي هو مين؟ دينك. فهمتها؟ ففاصل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قومه، وبين لهم أن عصبية القرابة والدم التي يقوم عليها العرب دابت خلاص، بقت موضة قديمة، الموضوع ده انتهى، زابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله. لقد كان محمد عليه الصلاة والسلام كبير المنزلة في بلده، مرموقا بالثقة والمحبة، وها هو ذا يواجه مكة بما تكره. تخيل بقى مكة كلها كانت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولوا الصادق الأمين، ويقولوا ويقولوا ويقولوا، هو بمجرد الكلمة دي يعني عمل ايه؟ بقالوا أحباب وبقالوا أعداء بالكلمة دي. فهمني؟ ويتعرض لخصام السفهاء والكبراء، وأول قوم يغامر، أول قوم يغامر بخسران مودتهم هم عشيرته الأقربون. أول واحد خسر مين؟ أبو لهب. يعني بدأ إيه؟ مسألة إن هو بالكلمة اللي قالها دي انا نبي وانا نذير لكم، معنى كده ان بيحصل ايه؟ قريب منه بتضيع. لكن هذه الالام، الام ان هو تفرق عن قرايبه وعيلته، هذه الالام تهون في سبيل الحق الذي شرح الله به صدره. ما اصل انت لما جيت التحيت امك قالت لي لن تبني ولا نعرفك مثلا، يعني ابوك قال لك عليا الطلاق من امك لو قعدت في البيت بدقنك دي لطلقها، فاهم ازاي؟ لو شفتك دايما بتمشي مع شويه الارهابيين بتوعك دول وكل يوم تروح للجامع 5 صلوات ما تخشليش البيت، فاهم؟ هتعمل ايه بقى مثلا؟ يعني بديك امثله. وتروح بقى الشغل بتاعك يقول لك لا معلش احنا اسفين، احنا ما بنعينش غير الحليق اللي زيه زي اصل دي في الفطره اصلا، دي في سنن الفطره. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السيده عائشه ان دي من ايه؟ من سنن الفطره، يعني دي من الفطره. انا لو سبت الست وسبت الراجل ما حدش لمس نفسه، ده لما يكبر وده يكبر ايه اللي هيحصل؟ ده هيطلع له لحيه وده مش هيطلع له حاجه، دي من الفطره، دي مش محتاجه حاجه. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم لا عليه أن يبيت بعد هذا الإنذار ومكة تموج بالغرابة والاستنكار وتستعد لحسم هذه الثورة التي اندلعت بغتة وتخشى أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها. خلاص ده بالكلمة دي هتتغير بقى كل العدد والتقاليد بتاعت مكة والموروثات والنشأة اللي احنا نشأنا عليها والعادات اللي خدناها من آبائنا وأجدادنا والآلهة اللي بنعبدها والتجارة كل ده هيتغير. يعني بدأ كده يعتبر تغيير ايه؟ مجرى التاريخ خالص بالنسبة لمكة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي قال حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ صح؟ طب نفذ النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده ازاي؟ ولا هو بيقول لنا كلام بس وما يعملوش ويطبقوا؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. هنا نعم الايه؟ مش واخد بالي المقصود من ايه؟ ايه المقصود من كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ طب بص شوف انا هوضحها، لو وضحت وضحت، ما وضحتش قول لي انت عايز ايه بالظبط وانا اوضحه لك. دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل امره ان ينذر عشيرته الاقربين، فطلع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا زي ما بينا فعم وخص، خلاص وانذر عشيرته الاقربين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مش هو راعي ومسؤول عن رعيه زوجته وولاده؟ عمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ نكمل بعد اذان العشاء ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تبارك وتعالى قائلا فاصدع بما تؤمر. اصدع بما تؤمر يعني أسمع الناس هذا القرآن وبين لهم وأخبرهم عن هذه الأوامر التي جاءتك من الله تبارك وتعالى، عرفهم هذا الدين. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيصدع بما يؤمر، طب وما اللي جت الآية اللي بتقول وأنذر عشيرتك الأقربين؟ فهمتوا أنا عايز أقول إيه؟ يعني فاصدع بما تؤمر ده هيعمل إيه؟ هيبلغ الناس كلها. طب ما هو في وسط الناس مين؟ قرايبه. طب ليه تيجي آية تانية بقى تقول له وأنذر عشيرتك الأقربين؟ ما أنا خلاص، ما أنا عرفت الناس، ولما عرفتهم مين في وسطهم عرف؟ أهلي. طب أروح أعرفهم إيه بقى؟ ما خلاص عرفت. ولا مش واخد بالك؟ البعض بقى يقول لك لا ده كده تحصيل حاصل، يعني الآية الثانية دي مش يعني ما اللي هم غير المسلمين بقى يقول لك لا ده الآية دي جاية تكرار. لا مش تكرار، ده معنى وده معنى. يقول لك معنى ومعنى ازاي؟ اذا كان هو وانذر عشيرتك فاصدع بما تؤمر، دخل فيها كل الناس معهم مين؟ معهم اقارب النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه تيجي هنا بقى وانذر عشيرتك الاقربين؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو مسؤول عن ايه؟ عن اهله. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي عايزين نبينه، يعني احنا بنقول ايه، كان لابد لنا من الوقوف على امرين هامين، الا وهما اولا لقد كان من الممكن ان لا يامر الله عز وجل رسوله بانذار عشيرته وذوي قرباه خاصه، ما تنزل لهمش ايه وانذر عشيرتك الاقربين، يعني اكتفاء بعموم امره الاخر وهو قوله فاصدع بما تؤمر، كفايه قوي دي، إذ يدخل أفراد عشيرته وذوو قرباه في عموم الذين سيصدع أمامهم بالدعوة والإنذار. فما الحكمة يا ترى في خصوصية الأمر بإنذار العشيرة؟ إيه الحكمة يعني؟ ليه؟ ليه بقى وأنزل عشيرتك الأقربين؟ مع إن في عندنا فاصدع بما تؤمر. الجواب أن في هذا إلماحاً إلى درجات المسؤولية التي تتعلق بكل مسلم عموماً وأصحاب الدعوة خصوصاً، إن عليك مسؤولية، كل مسلم عليه مسؤولية إن هو إيه؟ ينذر أقاربه. معايا؟ والموضوع ده بقى يبقى أحق في جانب مين؟ الدعاء. فأدنى درجة في المسؤولية هي مسؤولية الشخص عن نفسه، دي أقل حاجة. أما الدرجة التي تليها فهي مسؤولية المسلم عن إيه؟ عن أهله اللي هو أقاربه. والدرجة الثالثة هي مسؤولية العالم من عن حيه أو بلدته أو قريته، ومسؤولية الحاكم عن دولته وعن شعبه. فهمت المرحلة؟ فأنا لما أبقى أقول بقى لما تيجي قول الله تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر، طب وأهلي فين؟ كده خدوا خطاب عام، بس محتاجين ايه؟ خطاب فيه خصوصية شوية. ليه؟ لعدة اسباب نبينها. قلنا ان الدرجة الاولى هي درجة مسؤولية الشخص عن نفسه، والدرجة الثانية التي تليها هي مسؤولية المسلم عن اهله ومن يلوذون به من ذوي قرباه. وتوجيها إلى القيام بحق هذه المسؤولية خصص الله الأهل والأقارب بضرورة الإنذار والتبليغ بعد أن أمر بعموم التبليغ والجهر به. ربنا خصصها، يعني لم يكتف الله عز وجل بإيه؟ فاصدع بما تؤمر، إنما وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذه الدرجة من المسؤولية يشترك في ضرورة تحمل أعبائها كل مسلم صاحب أسرة أو قربة. لك أسرة أنت مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نار، يبقى الأول إيه؟ نفسك وبعدين أهلك، مش نفسك وبعدين الناس. فهمني؟ وليس من اختلاف بين دعوة الرسول في قومه ودعوة المسلم في أسرته بين أقاربه. النبي يدعو القوم وأنت تدعو أسرتك، إلا أن الأول النبي يعني عليه الصلاة والسلام يدعو إلى شرع جديد منزل عليه من الله العزيز الحميد. إنما أنت ما بتدعوش لشرع جديد، ده أنت بتدعو نفس الشرع اللي جيبه مين؟ النبي، فأنت تابع. وهذا يدعو بدعوة الرسول الذي بعث إليه، فهو يبلغ عنه وينطق بلسانه. مش أنت ما بتيجي تعلم أهلك تقول لهم ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال الله كذا، يبقى أنت ما تجيبش من عندك، بس أنت عملت إيه؟ أنذرت عشيرتك الأقربين. وكما لا يجوز للنبي أو الرسول في قومه أن يقعد عن تبليغهم ما أوحي إليه، ينفع نبي ما يبلغش؟ ما ينفعش. فكذلك لا يجوز لرب الأسرة أن يقعد عن تبليغ أهله وأسرته ذلك. وصل معنا؟ بل يجب أن يحملهم على اتباع ذلك حملا ويلزمهم به إلزاما. ليه؟ امال ربنا اداك القوامه تعمل بيها ايه؟ عشان تضرب بيها مراتك بس؟ ليه اداك القوامه؟ عشان اللي ينحرف فيهم عن الطريق المستقيم تقومه انت. مفهوم؟ دي الدرجه الثانيه. يبقى الدرجه الاولى مسؤوليتك عن نفسك، الدرجه الثانيه مسؤوليتك عن ايه؟ اهلك. الدرجه الثالثه مسؤوليتك بقى عن المجتمع، فهي مسؤوليه العالم عن حيه او بلدته، ومسؤوليه الحاكم عن دولته وعن قومه. عرفنا المسؤوليه وعرفنا ليه وانزل عشيرتك الاقربين. طب برضو واحد يسال يقول لي طب ليه برضو قرايبي؟ ليه ما نكتفي بخطاب عمه وهم يخشوا في وسطي؟ لا، ركز معايا. من الطبيعي ان يبدا الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته العلنيه بانذار عشيرته الاقربين، اذ ان مكه بلد توغلت فيه الروح القبليه، قبائل، قبيله مثلا اسد وقبيله عبد العزى وقبيله عبد مناف وقبيله وقريش، فاهم قصدي ايه؟ فبدء الدعوه بالعشيره قد يعين على نصرته وتأييده وحمايته. لما يبقى أهله واقفين جنبه، عيلته، القبيلة بتاعته، ساعتها مفيش قبيلة تانية تستطيع أنها تتجرأ عليه، لأنه مش فرد بقى، ده كده هتبقى قبيلة قصاد قبيلة. عرفت ليه بقى بدأ بإيه؟ عشان يبقى معاه معين ومساند. كما أن القيام بالدعوة في مكة لابد أن يكون له أثر خاص لما لهذا البلد من مركز ديني خطير، فجلبها إلى حظيرة الإسلام لابد أن يكون له وقع كبير على بقية القبائل. ما احنا قلنا أن القبائل كلها بتجتمع في مكة في موسم الحج وللتجارة وللعبادة، صح؟ معنى كده أن مكة لو دانت بدين الإسلام يبقى معنى كده أن كل القرى اللي حواليها إيه؟ هتدين بيه. عرفت ليه ربنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ طيب، على أن هذا لا يعني أن رسالة الإسلام كانت في أدوارها الأولى محدودة بقريش، لأن الإسلام كما يتجلى من القرآن اتخذ الدعوة من قريش خطوة أولى. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة في قريش لتحقيق رسالته العالمية، والواقع أن كثيرا من الآيات المكية كانت تنص على القرآن إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني مش معنى كده أن القرآن ده والدين ده كان نازل في مكة يبقى معنى كده أنه نازل لقريش بس، لا، ده الآيات المكية اللي نزلت في مكة وفي السور المكية زي سورة التكوير، ودي سورة مكية، نزلت الآيات بتتكلم عن القرآن ده اللي هو منهج ده الشريعة، بتوصفه بتقول إن هو إيه؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني ده مش ليكم انتوا يا قريش، ده للكل. يعني معناها إيه؟ إن الكل حيدين بهذا الدين. يعني ده مش دين محدود، ده دين عالمي. مفهوم المعنى؟ عشان يبقى دين عالمي يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيواجه قبائل شتى، هيواجههم بمفرده، محتاج يكون مع مين؟ القبيلة بتاعته. عشان كده كان في إيه بقى؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. ولم يكتفي الله تبارك وتعالى بإيه؟ فاصدع بما تؤمر. فهمت دي؟ يبقى فاصدع بما تؤمر أمر عام داخل فيه، وأنزل عشيرتك الأقربين. طب ليه بقى بقت دي لوحديها ودي لوحديها؟ عشان المعاني اللي قلناها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا خلاص لهذا الدين في مكة. طب أبعاد تأثير الدعوة على مجتمع مكة بقى، أثرت الدعوة إزاي في المجتمع المكي؟ بص كده معايا، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة، الدعوة دي جديدة خالص، مكة كلها متعودة على الشرك، إنما دي دعوة حاجة تانية مخالفة لكل اللي هم عارفينه، دي بتدعو لإيه؟ لتوحيد. فجاء صلى الله عليه وسلم بدعوة قلبت حياة البشر رأسا على عقب، جعلت السيد بقى متساوي مع مين؟ مع العبد. الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أغناكم ولا أتقاكم؟ فالدنيا اتقلبت في مكة، فهمني؟ 360 صنم، لا، كل ده يروح ويبقى إيه؟ إله واحد. الله، إيه الموضوع؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة قلبت حياة البشر رأسا على عقب، ولم تكن تلك الدعوة تتناول عقيدتهم وحدها، مسألة ان لا خلاص ما تعبدوش اصنام واعبدوا الملك الواحد الديان عقيدة بس، لا ده الموضوع تعدى كمان لنواحي اجتماعية، ما بقاش بقى فيه سيد وعبد، ما بقاش بقى فيه امرأة مستضعفة انها توأد حية وإذا الموؤودة سئلت، ما بقاش فيه امرأة تورث كما يورث المتاع. يعني الراجل، انا ذكرت لكم الكلام ده في عادات المجتمع الجاهلي، كان عندهم من انواع النكاح نكاح الاستبضاع، وعندهم نكاح الشغار، واحد بقى ياخد مراته يعني اخته ياخدها ويديها لواحد يقول له ايه رايك في اختي عجبتك، اه طب خد اتجوزها وانا عجباني اختك اتجوزها من غير مهر نبدل، فاهم؟ وانواع النكاح الباطل اللي ابطلها الاسلام اللي ذكرتها السيده عائشه في الحديث الصحيح وغيرها وغير. يبقى دلوقتي بقى يحصل ايه في المجتمع؟ تغيير في الناحيه الدينيه، تغيير في الناحية الاجتماعية، تغيير في الناحية المالية الاقتصاد، حتى في البيوت بقى في تغيير. ولم يكن طبيعيا ولا مألوفا أن ينكروا ما وجدوا عليه آباءهم وبلادهم طواعية. الناس طلعت عاشت على ده، فجأة يغيروه كده بسهولة؟ أبدا. ده أنا باجي أكلم واحد يكون بيصلي غلط، بقول له يا عم الحاج يعني ربنا يتقبل صلاتك وصلاتنا ان شاء الله، بس ايه احنا عايزين نصلي زي النبي ما صلى، فاما تيجي تصلي ما تصليش كده، صلي كده. انت هتعلمني؟ ده انا بصلي كده بلي انت ما تتولي. فمش سهل ان انت تغير، مش سهل ان انت ايه تغير. فكان لابد لهم من التصدي لهذه الدعوة ومقاومة صاحبها اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ليرجع إلى الصف الذي خرج منه فيعظم حرماتهم التي يعظمون. يعني لا، انسى بقى اللي انت ماشي فيه ده، انت تيجي ايه خليك معنا احسن. ولهذا فقد قاومت قريش الدعوة التي نقضت عقيدتها الفاسدة والمنحرفة، والرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يدعو إلى التوحيد وينذر بالبعث، اصل هم متعودين دايما يقول لك ايه بعث، بعث ايه يا بعث ايه يا محمد، احنا من يوم احنا ما اتولدنا في الدنيا دي وجينا عمرنا ما سمعنا ان ابونا ولا جدنا خرج من القبر بعد كده، تيجي انت تقول لنا ان احنا بعد ما نموت هنبعث من القبور؟ فعقيده الايمان بالبعث دي مش عندهم اصلا. معايا؟ لذلك كانوا دايما ايه تقرأ آيات القرآن إنهم دايما ينكروا قضية البعث. فلا هي راضية بإله غير آلهتها، قريش يعني، ولا هي واجدة في البعث والحساب الذي ينذرها به ما تعلقه أو ترضاه. يعني لا هي مؤمنة بإله واحد، ولا هي مؤمنة إن في بعث وفي حساب بعد الموت. ولو أن محمدا صلى الله عليه وسلم قصر دعوته على التوحيد بس، يعني يدعوهم لعبادة إله واحد وتسفيه أحلام القوم يقول لهم اللي انتوا عليه ده غلط أصلا وباطل، لكفى بذلك إعناتا، ده لوحده كفاية ان هم ايه يحاربوا النبي. فما بالك بقى لما يدعوهم إلى تغيير الناحية الاجتماعية والناحية الاقتصادية والناحية السياسية والناحية الدينية والناحية الأسرية والناحية، يعملوا ايه؟ تفهم قصدي؟ ده ناحية واحدة كفاية انهم يواجهوا النبي. ولكنه زيادة على ذلك دعا إلى الإيمان بالبعث، فاستغربوا ذلك واستبعدوه كل استبعاد وقالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ معقول؟ تأيه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني ربنا سجل عليهم ده؟ لقد سخروا من هذه الفكرة واستدلوا بها على ضعف رأي صاحب الدعوة. قالوا لا ده انت عقلك في حاجة. مشى إليه يوما، عشان أنا بينت لك بآية هبين لك برضو بموقف في حديث، مشى إليه يوما أبي بن خلف بعظم بالي، جاب عظمة راح كده عند المقابر جاب عظمة، عظمة واحد ميت، فقال يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا، إن ده بعد ما بقى عظمة كده ها ربنا هيجمع العظم ده تاني ويرجع يبقى إنسان ويحاسبه، ثم فته بيده، ما هو دايب لحد ما بقى تراب في ايديه، ثم نفخه في الريح في الهواء نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيعمل ايه؟ كأنه بيستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب مين بقى اللي رد؟ رد القرآن الكريم على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ده مجنون ده ولا ايه؟ طب هو أيهما أصعب؟ وهو ما فيش حاجة صعبة على ربنا، بس بالعقل كده يعني، أيهما أصعب؟ إن عندي عمارة تهدت هبنيها من جديد، ما أنا عندي باقي منها الطوب والخرسان، ولا حوجدها من الأصل من العدم وما كانش لها وجود؟ مين اللي أصعب عليا؟ ربنا بيقول ده هو أوجدك من لا شيء، هيبقى صعب عليه إن هو يرجعك بعد ما أوجدك. فهمت المعنى إيه؟ فلم يكتفي محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته هذه التي كانت غريبة في رأي القوم، بل زاد عليها أن دعا إلى تحريم الخمر اللي كانوا كمان بيتفخروا بيها وبيقولوها في الأشعار بتاعتهم وبيتفخروا. مين عنده أكتر كمية خمر معتقة من زمان؟ كانوا بيتباهوا بده، فكمان قال لهم لا دي كمان إيه؟ حرام. طب والزنا ده كانوا بيجمعوا منه رأس مال، وكانت تجارة، كان في كبريهات كتير عندهم وكازينوهات ونايت كلاب، فكانت بتعمل لهم دخل يعني. فقالوا لا كمان ده حرام. والميسر وصلاه بقى اللي هي اللي بيلعبوا فيها بقى الكوتشينه والقمار والحاجات دي، والربا كمان ده استثمار وتربيح اموال وفوائد، ما ينفعش. يعني كده سيدنا محمد بيعمل فيهم ايه؟ في وجهة نظرهم بيدمر لهم المجتمع. وقريش لا تستغني عن هذه الأربعة، ففيها متعهم وفيها تفاخرهم وفيها غناهم وثروتهم. لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والبعث وتحريم بعض ما طاب لنفوس القوم، بل دعا كذلك إلى أمر غريب عليهم مستنكر لديهم، ذلك هو حق المساواة، وهم الذين قضوا أعمارهم في التفاخر بالأحساب والأنساب حتى في الأشعار. فما بال محمد صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم بالمساواة بين السادة والعبيد ويجعل الناس سواسية كأسنان المشط؟ إنها للكبيرة التي لن ترضى قريش أن تقر عليها. لا بقى ده انت كده بقى ايه، مش هينفع خالص. عرفت النبي صلى الله عليه وسلم بيواجه ايه بقى؟ انت فاهم قصدي ايه؟ عرفت ليه بقى كانوا بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيحاربوا دعوته وبيحاربوا اتباعه؟ لان هو حس ان هو كده بيغير المجتمع ككل. دي كانت جزء من مرحلة الثانية في مراحل الدعوة، وهي الجهر باللسان فقط، التي استمرت من بعد 3 سنوات من البعثة حتى فترة الهجرة. لينا فيها حديث نستكمله في مسألة الصدع بكلمة الحق وردود فعل المشركين. أنا كده بينت جزء من رد فعله، أما رد الفعل بقى الحقيقي ده لسه نتكلم عنه إن شاء الله يوم الأربع القادم، ونتكلم عن وفد قريش. قريش اجتمعت قالت لا ده محمد كده غير لنا كل شيء، لازم ناخد إيه فيصل في المسألة. بعتوا وفد لمين؟ لأبو طالب. حللنا المشكلة دي يا أبو طالب مع ابن أخوك. إيه اللي حصل في اللقاء ده؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله يوم الأربع القادم بين المغرب والعشاء. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.